الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن نعم الله جل جلاله علينا كثيرة: أماكن طبية، ومواطن للتعليم، وطرقات وشبكات كهرباء، ومواصلات وشبكات ماء، ونعم كثيرة لا تحصى. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه النعم تحتاج منا إلى مزيد شكر حتى تقر وتزداد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، ألا وإن من المحرمات العظام أن يعتدي المرء على الممتلكات العامة التي لا تخص فردا من الأفراد، وإنما تخدم جميع المسلمين، مع أن الإضرار بالأفراد كذلك محرم، لكن التحريم يزداد إذا كان الإضرار بالجماعة، الإضرار بممتلكات المسلمين وما يشترك فيه المسلمون. وقد قال الله جل جلاله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، أي يقضي حاجته ويؤذي الناس في طرقات الناس وفي أماكن ظلهم، فهذا يلعنه الناس. لذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتقاء فعل ذلك. أيها المسلمون، ومن صور إيذاء المسلمين والاعتداء على الممتلكات العامة ما نراه من تكسير للإنارة، ومن تهشيم للزجاج ورميه في شوارع المسلمين، وكذلك من رمي أكرمكم الله للزبالات في طرقات المسلمين وفي أماكن استراحاتهم، حيث يؤذي المسلمين بالروائح الكريهة ويشوه صورة هذا المكان، وربما أدى ذلك إلى انتشار الأمراض والأوباء. ومن صور الإيذاء كذلك ما يفعله بعض الشباب هداهم الله من تفحيط ومن رفع لأصوات مسجلاتهم، وما يفعله البعض كذلك من سرعة زائدة ربما تؤدي إلى قتل للناس وإزهاق للأرواح. أيها المسلمون، عباد الله، صور الإيذاء كثيرة، ومنها إيذاء الناس في الطريق بالوقوف في الطريق. بعض الناس لا يرتاح إلا أن يضع سيارته في طريق الناس فيسبب الزحام ويؤذي الناس في طرقاتهم، وهذا كله أيها المسلمون من المحرمات التي ربما يغفل عنها بعض الناس، وهذا من الإضرار بالناس ومن ظلم الناس، لأن هذه الممتلكات مشتركة بين الجميع، كما أن لك حقا فيها فإن لغيرك كذلك حقا. فإذا أحببت أن لا يؤذيك أحد فلا تؤذي أحدا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد جعلت الشريعة الإسلامية الحفاظ على الممتلكات العامة من شعب الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإماطة الأذى عن الطريق حفاظ على الممتلكات العامة، وهي من شعب الإيمان ومن أفعال المفلحين. بل إن الحفاظ على الممتلكات العامة وعلى النظافة والحرص على عدم إيذاء الناس وعلى رفع الحرج عن الناس يسبب مغفرة الله سبحانه وتعالى للذنوب، ويكون أيضا سببا لدخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق إذ رأى غصن شوك في طريق فأخره فشكر الله له فغفر له. مجرد إزاحة لغصن شوك جعل الله سبحانه وتعالى يغفر ذنبه. أيها المسلمون عباد الله، إن الحفاظ على هذه الممتلكات يبتدئ من الطفل الصغير قبل الكبير، ولا يكون ابتداء ذلك إلا من البيوت. إذا علمنا أبناءنا وفلذات أكبادنا الحفاظ على هذه الممتلكات فإنهم سيتربون على ذلك وسيحافظون. قال صلى الله عليه وسلم: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، يعني نظفوا ساحات بيوتكم ولا تتشبهوا باليهود. تصور معي أن الولد ينشأ على الحفاظ على ممتلكات بيته وعلى نظافة بيته، سيكون كذلك في خارج بيته. أما إذا لم يراعى هذا في البيوت فسيكون والعياذ بالله مفسدا في خارج البيت ومفسدا في البيت. فعلموا أبناءكم رحمكم الله على الحفاظ على هذه الممتلكات، وعلى الحفاظ بالذات على أماكن التعليم وأماكن العبادة. لأننا نرى بعض الصغار خاصة يؤذون المساجد بالاعتداء على ما فيها من ممتلكات ومن مصالح عامة. فنشئوا أبناءكم على الحفاظ على هذه الممتلكات وعلى الحفاظ على كل ما يعم نفعه للمسلمين، حتى تستقر الأمور وحتى يهنأ الجميع بما يسر الله سبحانه وتعالى لهم من خيرات ومنافع. أسأل الله جل جلاله أن يحفظ أمننا وأن يزيدنا من النعم ويزيدنا من الشكر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ألا وإن من صور الإضرار العظيمة أيها الإخوة ما يقوم به أصحاب المجمعات التجارية من إيذاء للناس بوضع إعلانات النساء العارية وبتوظيف الرجال في أماكن النساء وبتوظيف المتبرجات وتوظيف النساء في أماكن الرجال. هذا إيذاء للناس، لأن الناس ليس لهم بد من الذهاب إلى الأسواق، فهؤلاء يؤذونهم في مجيئهم إلى أسواقهم. أيها المسلمون عباد الله، كما أن الإيذاء العام محرم كذلك إيذاء الأفراد محرم، فلا يجوز إيذاء شخص من المسلمين أو شخص من غير المسلمين من المستأمنين ومن المعصومين. ولو تأمل العبد في الموبقات وفي الكبائر لوجد أن أكثرها يدخل في إيذاء الغير. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما 7 الموبقات؟ قال: الإشراك بالله والسحر، والسحر فيه إيذاء، وقتل النفس التي حرم الله إلا بحق، هذا من أعظم الإيذاء، وأكل الربا إيذاء، وأكل مال اليتيم إيذاء، والتولي يوم الزحف إيذاء للجيش، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات إيذاء للمؤمنات. وإيذاء الأفراد أيها الإخوة يتفاوت، فمنه ما هو من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال الصحابة: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم. فإيذاء الوالدين أعظم من إيذاء غيرهم، وإيذاء الجار أعظم من إيذاء غيره. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وإيذاء من له حق عليك أعظم من إيذاء من ليس له حق عليك. ألا وإن الإيذاء أيها المسلمين لا يكون إيذاء حسيا فقط، بل قد يكون إيذاء نفسيا. والشريعة الإسلامية راعت مشاعر الناس وراعت أحاسيس وعواطف الناس، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزن، لأن هذا يحزن الثالث ويدخل عليه الأسى ويدخل عليه الضيق. لذلك راعت الشريعة هذه الأحاسيس وهذه العواطف. وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحاسيس الأطفال، فكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءته أول الثمرة وباكورة الثمرة يدعو قائلا: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارها وفي مدها وفي صاعها بركة مع بركة، ثم يأخذ هذه الثمار وباكورة الثمار فيعطيها لأصغر القوم مراعاة لشعوره، لأن الصغير نفسه تتطلع إلى الطعام أكثر من الكبير. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وكان لي أخ صغير كان عنده عصفور صغير، فمات هذا العصفور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعره، فيقول له: يا أبا عمير، ما فعل ابن خير؟ يكنيه تحببا إلى هذا الولد وإدخالا للسرور عليه ومراعاة لمشاعره. يا أبا عمير، ما فعل ابن خير؟ ألا وإن جبر الخواطر ومراعاة أحاسيس الناس من أفعال أهل الخلق الحسن ومن أفعال الكرام. فهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، لما قذفت بالإفك وبكت جاءت امرأة من الأنصار فجلست معها فبكت كما بكت عائشة، مع أن المصيبة لم تصبها، لكن هذا من جبر الخواطر. والمرء إذا رأى من حوله يراعون خواطره قلت عليه المصيبة. تقول الخنساء: أخت صفر، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. قالت عائشة: لا أنساها لتلك المرأة، أي الأنصارية. وهذا كعب بن مالك رضي الله عنه، لما تاب الله عليه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه طلحة بن عبيد الله يهنئه بتوبة الله عليه. قال كعب بن مالك بعد ذلك: لا أنساها لطلحة. فمراعاة شعور الناس، إذا كان عندك خادم أو عندك خادمة أو عندك أي أحد فراع شعوره، وإياك أن تجرح مشاعر الناس، فهذا من الإحسان ومن ترك الأذية للناس. أيها المسلمون عباد الله، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليه. يربي المرء نفسه قبل أن يخرج من بيته على عدم ظلم الآخرين وعلى عدم أذية الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نضر وألا نضر وألا نظلم وألا نظلم. ثم اعلموا رحمكم الله